بوابة المسجد التي جعلت هؤلاء الناس الذين لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليكونه من تلك الماديه المحدوده الفقيره الفقيره الى معالي ارقى واسفار اعلى واكبر من ذلك الكثير. لقد جاءوا في بيعه العقبه الاولى والثانيه يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم. وجهوا معي شباب والى اخواني على ماذا يبايعون النبي؟ النبي لا دور عنده ولا السلطان في يديه ولا من يملكه ولا ولا ارتفاع في معدلات النمو ولا اي شيء في الدنيا. ومع ذلك جاءوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اي ايمان كان في قلوبهم؟ اي اسرار كان في افئدتهم؟ اي تصديق كانوا يملكونه بين ضلوع ضلوعهم؟ وهم ياتون الى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه المسلمين. والنبي حتى الان لا دولة عنده. والنبي حتى الان لا مؤسسه تقوم بشؤونه وبشؤون شريعته. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى الان لا بيت بلاد للمسلمين تجمع فيه الزكاه تنفق على الفقراء والمساكين. انما رسول مرسل من الله يخبر الناس ان الدين وان الدوله ستكون لاهل الاسلام انهم اقاموا شرع الله جل وعلا. والعاقبه بعد ذلك هي الجنه. فجاء الاثني عشر رجل يقول الى النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يبايعك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بايعوني على سته اشياء: على ان لا تشركوا بالله شيئا، على ان لا تسرقوا ولا تزنوا ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعفوا في معروف. جاءوا يبايعون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على هذه الاشياء فاذا بهم يسالون لكم الجنة إن وفيتم. إن تعاليم الناس اليوم المادية التي جعلت عشرات المئات، نعم عشرات المئات من شباب الجامعة يهبون إلى الإلحاد، يهبون إلى تكتيك آيات القرآن، يهبون إلى تكتيك كثير من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أن العقل لا يستوعب وأن العقل لا يدرك وأنه يا أخي الله جل وعلا أمرنا أن نعقل ولا نفكر. وأنتم يا مشايخ ويا علماء تمنعوننا من أن نفكر وأن نجعل للعقل سلطانا حاكما. احذر أن يكون عقلك حاكما على كلام الله وكلام الرسول. فهؤلاء الذين جاءوا ابتداء وكانوا الجواد الأولى للإسلام، الجواد الأولى للإسلام، وبعدهم جاء عشرات وآلاف ربما لم يعيشوا ليروا أمور قضية مثل ما يفتها، ربما لم يعيشوا ليروا كيف أن هرم العظيم يموت أم أنه رجل من عامة المسلمين، ربما لم يعيشوا ليروا هذه البيوت والأموال والأثياب والمزارع والقبائل تأتي كما يعتني عليه الصلاة والسلام، لكنهم عاشوا وفي قلوبهم تكرار وإيمان وتصديق أن الثبات على هذا الدين سيوصلهم في أمر إلى الجنة بإذن الله جل وعلا. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما يعاد من الجبل فيركب وراءه على الكعبة فيقول يا رسول الله دل عملي إن عملته أدخل لله الجنة وباعدنا عن النار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جنب الليل. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اولا اجلك على راس الامر وعبوده وفطره كلامه. قلت ما يا رسول الله؟ قال: راس الامر الاسلام وعبوده الصلاه وفطره كلامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال عليه الصلاه والسلام: اولا اجلك على ها على ما هو خير من ذلك. قلت ما يا رسول الله؟ قال معاذ: فقلت للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: وأنا أظن أنكم لا يستفيد مني، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعطيني فوق ذلك، أو أكثر من ذلك.

كان الاختراق على اوقى واسمى اقوى بالخير تسال الموقف على الشعر ما الذي يمنعني او تبتعد وتسحب في خمر الوجود ولا يعرف عليه وحده فيقول الله يا راجل وتسال الموقف عدل في مستشفى ما الذي يمنعك ان تدخل امورين او ثلاثه تخبيها في جيب باطل او ثقه وتقول اذا كان لي نفس حتى يكون هواه تبعاً Thank you.